بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مالك: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. نعم. قال سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يوم الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. نعم. ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. نعم. طبعا هذا كله ظاهر، فلا يجب على الإنسان أن يكون طاهرا في شيء من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، وأما ما عدا ذلك فلا يجب شيء من ذلك. وإذا كان الإنسان متطهر فلا شك أن هذا أولى كما قال الإمام مالك. نعم. ثم سئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، أينزل أم يقف راكبا؟ قال: بل يقف راكبا. والدليل على هذا أن هذا الذي جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن يكون به أو بدابته علة. فهنا نعم يكون، نعم يعني ينزل أو يحتاج إلى النزول. نعم. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقف بعرفة وقف على دابته أو كان راكبا على دابته، ولذلك يعني الأولى بالإنسان أن إذا أمكن أن يبقى في السيارة في عرفة فبها ونعمة، لأن هذا مثل الدابة. نعم. وإن نزل فلا شك أن الأمر واسع. نعم. قال: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. وعن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزي عنه من حجه من حجة الإسلام، إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزل بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. نعم. أحسن. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وقوف من فاته الحج بعرفة. نعم. ثم روى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. نعم. هذا صحيح طبعا عن ابن عمر، ونعم تقدم مرارا. ودليل هذا ما جاء في حديث الشعبي، عن عروة بن المضور. نعم. أنه قال: يا رسول الله، إني أسللت مطيتي وأتعبت نفسي وما تركت من حبل إلا وقفت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الصبح في المزدلفة من يوم العيد يوم النحر، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، قبل الفجر، ويعني يشمل قبل الفجر وأكثر. نعم. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى صفته. فإذا من وقف بعد ذلك، أي بعد الفجر، خلاص فاته، أو إذا طلع الفجر عفوا فاته عرفة، وبالتالي فاته الحج. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني وهو صحيح أيضا: الحج عرفة، فمن أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. فهذا دليل ذلك، وهذا بالإجماع ما أعلم فيه خلاف. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وكلهم قد تقدموا، أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة فإذا قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج كما تقدم. قال مالك: العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة. طبعا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يلزم الإنسان أن يحرم وهو حر، نعم، وحتى الصبي لو أن صبيا أحرم وهو لم يبلغ ثم بلغ بعرفة خلاص حج صحيح، حج صحيح، لأن الحج عرفة، الحج عرفة، وقد حصل هذا بحمد الله، نعم. وأما بالنسبة للعبد في أمر ثاني، يعني العبد في طبعا خلاف، هل لو حج وهو عبد هل إذا أعتق يجب عليه الحج مرة أخرى أم لا يجب عليه؟ والصواب الله أعلم أنه لا يجب عليه، لأن حج صحيح، حج صحيح. وأما الحديث الذي جاء بأن على الصبي وعلى العبد، على الصبي إذا بلغ أن يحج حجة أخرى وعلى العبد إذا أعتق أن يحج حجة أخرى، فهذا موقوف على ابن عباس، الراجح والله أعلم، وقف على ابن عباس، هذا الراجح والله أعلم، نعم. والحديث العامة يدخل فيها، يدخل فيها العبد عندما يحج، أتى بالحج نعم كاملا فحج صحيح، بخلاف الصبي الذي لم يبلغ، نعم هذا نعم عليه الحج مرة أخرى، هذا عليه الحج مرة أخرى، لأنه في الحقيقة أتى بالحج وهو ليس ببالغ، غير مكلف، غير مكلف، خلاف العبد مكلف، العبد مكلف، بعده مكلف، نعم. كونه لا يجب عليه يعني لكونه عبد هذه مسألة أخرى، نعم. ولذلك لو أن إنسان لا يستطيع العبد وقد حج وهو لا يستطيع، نعم، يكون حج صحيح. يعني لو كان كان في الأصل ما يجب عليه الحج لفقر، نعم، ولكن صبر وذهب فهذا حج صحيح، نعم. ما يقال أنت الحج غير مفروض عليك فإذا بعد أن تصبح غني أو قادر أو مستطيع عليك الحج مرة أخرى، لا، فالأقرب أن حج صحيح، هذا الأقرب، نعم. تفضل. قال: باب تقديم النساء والصبيان. وعن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وعن مالك أنه بلغه أن طرحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة، يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، فمن رمى فقد حل له النحر. وعن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. قال مالك عن نافع مولى بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء المدينة السبعة وهو ثقة فقيه عالم جديد، وعبد الله بن عبد الله بن عمر وهو أيضا ثقة، سألت في عام 600 وحتى عبد الله بارتوف أيضا الظاهر عام 600، نعم، وكل من الثقات لكن سالم أشهر وأوثق وأبقى. أن أباهما نعم عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حين يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس، هذا طبعا كان صحيح، وهو غياب القمر، من بعد غياب القمر، يسمى النصف الليل حيث من بعد منتصف الليل كما زاد إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة لا الراجح من بعد غياب القمر كما في البخاري في حديث أسماء الذي سوف يأتينا بإذن الله فيما بعد قالت إن كانت تنقض غياب القمر فإنما غد زاد فالصواب غياب القمر نعم نعم فهل يكون بعد غياب القمر نعم فإذا قدموا إلى منى هل يومون ولا ينتظرون طلوع الفجر أو طلوع الشمس على خلاف بين أهل العلم في ذلك الصواب من حين يكون يومون الجمرة كما يعني هذا الظاهر ما جاء في أثر ابن عمر نعم يعني من حين يصلون يومون وهذا فعلت أسماء لأن قيل لها لقد جئنا منى بغلط فقالت كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك نعم يومون الجمرة أما حديث ثانية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه النسائي وغيره فهذا حديث معلول لا يصح نعم رجال اعتقاد لكن جاء بأسانيد أصح بدون هذا نعم وأشار والله أعلم إلى علة البخاري في التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير ذكر الاختلاف الذي حصل في الحديث نعم فالصواب أن إذا قدموا منى يوم الجمرة نعم وهل يجوز لهم أن يترخصوا أو يفعلوا باقي الأنشاد يعني هل يجوز أن يرموا الجمرة بالليل قبل الفجر أنهم يطوفون ويسعون قبل طلوع الفجر أو بعد الفجر مع الفجر ويذبحون هذا يعني جمع من أهل العلم أجاب ذلك والأصوب والله أعلم أنه لا يفعل شيء إلا ما جاء التوصيص به وهو رمي الجمار فقط لأن في كل الآثار ما في أنهم ذهبوا يطوفون يسعون بل رجعوا إلى منى وهذا نفعل تسمع جاء التوصيص برمي الجمار فقط نعم وأما الباقي الأشياء لا تجوز إلا بعد طلوع الشمس لا تجوز إلا بعد طلوع الشمس من الطواف والسعي والنحو قال ان اهل المهرج بن سعيد وعبد المنتظر الانصاري صفه فقيمه وعليه كثيرا انا اعطاني ابي رباح المكي ابو محمد فقيه الحلم وقال ابن تيميه هو اعلم التابعين بالمناسك توفي عن 13 او 14 خرج له جماعه ان مولاه لاسماء بنت ابي بكر اقبلته هل هذه المولاه لا يعني ما ادري من هي وجاء في الصحيحين أن مولى لأسماء عبد الله لا غير صحيح الصحيح أنه عبد الله مولى لأسماء نعم قالت جئنا أسماء ابنة أبي بكر لنا بغلط فقال قالت فقلت له لقد جئنا لنا بغلط فقالت كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك نعم هذا صحيح كما تقدم رواه البخاري في صحيحه نعم جاءوا لنا وهم الجمرة نعم ويعني بقوا في منى ما نقل انهم طافوا وسعوا وقال مالك انه بلغ ان طلحه بن عبيد الله كان يقدم النساء وصبيانه من المزدلفه الى منى ايضا وليس فيه شيء من انهم يطوفون يسعون بعد ذلك وعن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمر حتى يطلع الفجر من يوم النحو نعم وهذا القول اللي اشرت اليه والله اجى من حين يقدمون يهمون قال ومن هنا فقد حل له النحو الأرجح والله أعلم لا وإنما ينتظر لأن النحو القول الراجح ما يجوز إلا في يوم النحو إلا في يوم النحو وفي يوم النحو يعني في غير الحج نحو بعد طلوع الشمس لأن ما يجوز الدفع قبل الصلاة كما هو معلوم ورمي الجمار كما قال بعض أهل العلم هو بمثابة صلاة العيد لغير الحجاج طبعا الحجاج الذين لم يتعجلوا لا يرمون الا بعد طلوع الشمس لان السنه اذا اسفرت جدا قبل ان تطلع الشمس يذهب الى منى فمن مزدلفه الى اقصى منى من تموت في اقصى منى هذه راح تكون صالحه ولذلك ان مرام الرسول عليه الصلاه والسلام رمى ضحى كان يستوي بثوب عن الشمس كما في حديث ام الحصين الاحمسيه وهو صحيح نعم وأما حديث أن حديث أم سلمة أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدها صلاة الصبح يوم النحر بمكة. هذا غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ذهب في مزدلفة، والرواية الأخرى أن عندما رمت الجمعة ذهبت فأفاضت. أيضا هذا غير صحيح، والصواب أنه مرسل هشام بن عروة عن أبي مرسلا. نعم، قال الخبر مرسل ولا يعارض الحديث الصحيح. نعم، قالنا أيضا هشام بن عروة عن فاطمة المنذر وهي زوجة هشام تقدمت وهي ثقة أخبرته. نعم، يعني ما عرف أن رجلا أكثر من الرواية عن زوجته مثل هشام بن عروة، وقيل أنها أكبر منه. أخبرت أن كانت ترى أسماء بنت أبي بكر المزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركض وتسير إلى منى ولا تقف. ما تقف الله أعلم بالمزدلفة، لأن يعني السنة أن الرسول عندما صلى الصبح وقف حتى أصبرت. نعم، هذا صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نعم، تفضل. قال: باب السير في الدفعة. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. نعم، عن هشام عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه. نعم، هذا صحيح وثالث الصحيح. نعم، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق. نعم، العنق طلع أنه سير بين الإبطاء وبين الإسراء، يعني ما كان يسرع جدا ولا كان يبطئ. وإذا وجد فجوة نصف أي أسرع، إذا وجد مجال أسرع أكثر. نعم، لما إذا كان هناك مجال لا، يسير العنق. قال مالك على جمل: هو النصف فوق العنق. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر، وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر. نعم، وقيل أن السبب في ذلك أن هذا المحسر هو الذي حشر فيه الفيل، قيل هذا الفيل والله أعلم، فكان ابن عمر يستعجل في هذا المكان. نعم، وهو طبعا ما بين مزدلفة ومنى، وادي ما بين مزدلفة ومنى. نعم، آخر مزدلفة وبداية منى من جهة مزدلفة. نعم، قال: باب ما جاء في النحر في الحج. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وعن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. لما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: أدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، قال مالك ما جاء في النحر في الحج. انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحو وكل منى منحو. وقال في العمر هذا المنحو يعني المضغه وكل حجاج مكه وطرقها منحو. هذا طبعا بلغ وكان ما يشهد له نعم فالانسان النحو بمكه او بمنى وكل هذا مشهور حتى في مزدلفه لكن لا ينحو خارج الحرم لا ينحو يعني بعرفه عرفه خارج الحرم. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري تقدم اخبرني عمرو بن عبد الرحمن وهو الانصاريه صفه جديده صفه حجه تقدمت من المذكورات بروايه عن عائشه وتوجهت بحجرها انها سمعت عائشه من المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعده. نعم هذا خروجهم من المدينه قالت ولا نرى الا الحج إلا أنه الحسرين دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. فبنى الرسول عليه الصلاة والسلام قرن منذ أن أحرم لأنه ثبت في الصحيح حديث عثمان بن عباس عن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان البارحة جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك العقيق وقل عمره في حجه هي رام. وقال انا سمعتهم يصرخون بها جميعا. نعم ثم بعد ذلك بعد ان طابوا وسعوا الطواف القدوم امر من لم يصف الهدي ان يتحلل يسعى الطواف بالبيت ساعيه عن العمره. نعم واما من كان قارنا فبقي على احرامه. نعم قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشه دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه يعني البقر. وهذا طبعا حديث اسناد صحيح هذا ثابت في الصحيح هو ثابت في الصحيح. نعم هذا في مشروعيه النحر بالبقر وهذا اجماعا. وأن الخبر الذي جاء أن عن البقر لحمها جاء ولدنها شفاء هذا الأقرب والله أعلم ما يصح. إذا ما يمكن الشارع أن يجيز شيء هو جاء كيف يجيز شيء هو جاء ويتقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بالداء؟ هذا شيء غير معقول. كيف يتقرب إلى ربه بالداء؟ هذا غير صحيح. هو أدعى بعض المعاصرين وهو ليس بقوي منكم من حيث المثل والإسناد أيضا لا ينفع. مراسيل ما صحيح مو كل مرة أو ليس دائما تتكون لابد من شروط. نعم قال يحيى بن سعيد ذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة جليل مر علينا من قبل فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. طبعا عائشة عمة القاسم. نعم قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين حصل بن عمر رضي الله عنه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبست رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا الناس صحيح وثابت في الصحيحين. نعم وتقدم الإشارة إلى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتحلل حتى أنحر. نعم لعلنا نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أبي شيخ ترجمني أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر. أي نعم ما هناك استيعاب شيخ ترجمه لكن ترجم له البخاري في الكونة ومسلم كذلك في الكونة وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابو أحمد الحاكم في الأسامي والكونة وهؤلاء ما ذكروا في لا جرح ولا تعديل وابن حبان ذكر في الثقات والثقة ويروي عنه غير يعقوب بن خالد المخزومي كما في الموطأ محمد بن أبي يحيى الأسلمي وزيد بن الحباب. هذا ما وجدت فيه. الله يجزاه خير. والله لا قبل من حديث مستقيم لكن وقع رواية مالك المشهور عن مولاك له عن مولاك لأسماء مولاك. نعم ولعل الأقرب كما هو مشهور كما ذكرت هو مولى ليس مولى. ما هو عبد الله أو لا أسماء. نعم أحسن الله إليكم. نعم. من قال ما دام جاز لهم رمي الجمرة رمي الجمرة فيجوز لهم الطواف إذ لا مانع من ذلك. والذي يمنع من ذلك هو أن الشارع ما وفق بالطواف فحسب من الجماع. ولماذا ما يلحقنا؟ لأن يعني يستحملنا الشارع ما وقف بهذا. كان لا كان جاء لأنه وقف كان نقل ناس ما راحت وطافة وزعت. نعم. وكان نقل عن سلبة. نعم. من الرسول وقف لها. وكان أيضا عن آل عبد الله بن عمر. يعني جاء الترغيب من قبل الشارع بغني الجمعة وبالتالي الباقي على وقته. لذلك ما يكون في اليوم التاسع أو في ليلة العاشر وإنما يكون في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس. نعم. الله يريكم. في قضية التعليل بأن الدفع من مزدلفة إلى منى بأنه مكان حبات الفيل أو مكان عذاب، ألا يسقط هذا التعليل أن الذاهب إلى مزدلفة من منى لا يسرع؟ والله في خلاف في السبب في هذا الإسراع. وقيل أيضا مسألة الفيل قيل أن حسب المغنف المغنف معروف وليس ما بين مزدلفة وما بين منى وإنما هو في عرفة فقيل ما حسب هناك. نعم. فيعني ما هناك شيء بين يعني في هذا الإسراع قد يكون يعني كان وادي يقتضي الإسراع الله أعلم لا تطيل هذا الشيء ولا الأقوال. نعم. الله يريكم. وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في الجاهلية بالنسبة لعرفة يقول السائل هل كان موافقا لقومه؟ هو جاء في حديث جبير بن مطعم أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام واقف في عرفة عندما أضل بعير له جبير قبل أن يسلم فشاف الرسول عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة فقال هل من الحمص ما الذي أتى به؟ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وهذا لأن بعد الإسلام وأما قبل فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض هذه الأيام أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يدخل في استقدامهم للعمل بل المقصود إعطائهم الجنسية الإسلامية وأن عمر رضي الله عنه أقر وجودهم في أطراف المدينة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب في مال وقال حتى لا أتى إلا مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام فظاهر هذا الحديث والله أعلم أخواته. ولذلك عمر يعني أن عبد الله بن عباس عندما طعن رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس وقال هذا بسببك أنت وأبيك أو نحو العبارة أنكم يعني يبدو أن العباس كان عند كثرة موالي. نعم. فظاهر النصوص والله أعلم هو يعني إخوانهم ولذلك بعد عمر كان يعني يدخلون ويجعل لهم أيام ثلاثة أيام مثلا في المدينة يجعل لهم ثلاثة أيام من أجل التجارة ما يتركون فيها نعم. ويعني في فرق بين كون يكون هناك خدم يعني ويكونون يعني طبعا هم إذا كثروا لا شك أن إذا كثروا راح يردون عباداتهم وكفرياتهم هذا ما في شك فيه. نعم. ففي فرق بين كونهم يعني أيضا بين كونهم خدم وبين كونهم كذلك أيضا يعني خبره وكذا وكذا في فرق بين الأمرين. وبعض أهل العلم يعني مثل الشيخ بطر في كتاب خصائص جزيرة العرب قال ما يجوز أعطاهم العهد. نعم. منها على ما تقدم. نعم. قل بعض من المراد بجزيرة العرب مكة والمدينة. والله هناك من يقول إنها من العلم هناك أقوال متعددة هناك من يقول إنها مكة والمدينة وهناك من يقول الحجاز هي أقوال متعددة في هذه المسألة. وهناك يعني من يجعل الحج شرعي غير الحد الجغرافي. طب الحد الجغرافي ما في كلام، الحد الجغرافي ما في كلام، هذا كل الجزيرة يعني اللي تحاط بالبحار، المحاطة بالبحار الثلاث، يعني من أقصى اليمن إلى الفرات، ومن بحر القلزم الذي هو البحر الأحمر إلى خليج البصرة الذي هو يسمى الآن الخليج العربي، وأيضا يسمى عند السابقين بالخليج الفارسي، سماه ابن تيمية بخليج البصرة. فالناحية الجغرافية يعني لا شك فيه، لكن اختلفوا في الناحية الشرعية. نعم. قال بعضهم الشيخ أن في إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام اليهود إلى تيمة وحيفا، ما يؤيد هذا القول؟ والله يعني هذا في تأييد لهذا القول، هذا في تأييد لهذا القول، وكون عمر يعني مثلا ترك يهود اليمن، قولا عن يهود اليمن إلى الآن باقي، فظهر بقول الحجاز فقط، والله أعلم. ولا شك أن يعني مثل هؤلاء ينبغي أن يخرجون، لأن ضررهم واضح على المسلمين وعلى البلاد وعلى العباد. نعم. أحسن الله إليكم. أسأل أحد الإخوان عن صحة الأحاديث التالية: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا إسناد قوي، إسناد قوي، يشهد ما في الصحيحين من نفس حديث عبادة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم. حديث أنت ومالك لوالدك، هذا الحديث جاء من طرق متعددة، ولعلها تتقوى، لعلها تتقوى الله أعلم في مجموع طرقها، ولا لا تخلو طرقها من كلام. نعم. الحديث الذي في السنن: وتنطق الرويبرة. لا بأس فيه، والرويبرة هو رجل التابع يتكلم في الأمور العامة كما هو الحاصل من الصحفيين، هم أرضى من الرويبرة، أرضى من الرويبرة، يعني ناس لا عقل ولا نقل. نعم، لا عقل ولا نقل. نعم، يتكلم كأنه هو إمام من العلم، هو من هجه الخلق الله، ويأتي بالأخبار التي حتى ما اشترط أهل الحديث من الأخبار الموضوعة لا تنطبق عليها، حتى يعني الأخبار الموضوعة بدون الأخبار الموضوعة، هذا خرجت عن حدود أهل الحديث. وما تنفع الناس يشتريها هالصحف الخبيثة اللي تهاجم الدين، يحرم شراء الصحف الخبيثة، وخاصة الوطن والرياض وعكاظ وغيرها من الصحف المجرمة. نعم. ما هناك مساعي حثيثة حول هلا؟ إيه؟ أقول ما هناك مساعي حثيثة في وقف هذا الهجوم استغلال ذلك الحدث؟ لا بد أهل العلم يكلمون المسؤولين، وذهب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق وكلم الأمير عبد الله، لكن لا بد من يعني أيضا الإخوان يجون يكلمون. أنا ودكم تأتون تكلمون المفتي ولا تقابلون الأمير عبد الله ولا نائب بن عبد العزيز وتجيبوني. قال عبد الله قال يوم الأربعاء يوم كلموه الظاهر السبت الظاهر، قال أنا ما أدري. قال لا، يجاب رسوم الكوكتير ويجاب طعنهم وصبهم بالدين. نعم، هذه والله طامة، هذه طامة، هذه ساعة، هذا طعن شريعة رب العالمين، ثم إساءة للبلاد والعباد، وإساءة لحكام البلاد أيضا. فأنا ود الأخوان أيضا يجون يكلمون المسؤولين، يكلمون أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ ونفع الله بكم. آمين، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم.